في هذا اللقاء الذي يحمل العنوان الذي قرأتم وسمعتم أعمال القلوب، وهذا الباب من أبواب العلم والتذاكر والجلوس لأجله باب مهم، ولن أطيل كثيرا في المقدمات أحبتي الكرام، لأننا بين يدي موضوع مهما استرسلنا أو اختصرنا في الحديث فإنه دون هذا المجلس إحاطة أمور كثيرة حتى نلج في صلب الموضوع، والموضوع من السعة والأهمية لمكان ما يحتاج فيه الحقيقة إلى المجالس والمجالس، بل إلى عظيم العناية والاهتمام، لأنه كما سيأتينا بعد قليل هو أمر في صلب الحياة في طريق عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. بعد المدخل الذي سنستأنف به الحديث سيكون حديثنا في عناصر خمسة: أولها القلب أولا، وثانيها بين الباطن والظاهر، وثالثها محبة الله أنموذجا، ورابعها سباق المحبين، وخامسها تجربة الحب لله. أحبتي الكرام، من غير إطالة في المقدمات دعونا نتكلم في هذا المدخل عن قضية توقفنا على جلالة هذا الباب أعمال القلوب. ركزوا معي في نقاط يترتب بعضها على بعض. أولها: خلقنا الله جل وعلا يا بني آدم متكونين من عنصرين اثنين، أولهما البدن وثانيهما الروح. أما البدن فيه قبضة الطين التي خلق الله تعالى بها أبانا آدم عليه السلام بيديه، فصار شرف ابن آدم في هذا الجزء أن الله خلقه بيده. والعنصر الآخر هو نفخة الروح التي نفخ الله جل وعلا في أبينا آدم عليه السلام، فنفخة الروح إلهية، وخلقة الطين هي أيضا كرامة إلهية، فاستوى الأمران، فارتقى ابن آدم الكرامة على الخليقة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا كان شرف ابن آدم في خلقته التي خلقه الله بهذين العنصرين البدن والروح كما سمعت، فاعلم رعاك الله أن عنصر الروح أشرف، لأن مادته علوية سماوية، نفخة الروح نفخة إلهية، وابن آدم في تقبله الوحي واستجابته لأمر الله إنما يستجيب بالروح بالقلب، لأنه يمتثل لأمر الوحي وما أنزل الله عز وجل على ملائكته ورسله عليهم السلام. النقطة الثانية في هذا المدخل: الإيمان الذي من أجله خلقنا ولأجله أوجدنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الإيمان الذي عليه مدار النجاة والفلاح والسعادة أو الشقاء والجنة أو النار يوم نلقى الله، هذا الإيمان أيضا هو نوعان أو مرتبتان: أصل وفرع. فأصل الإيمان محله القلب، وفرعه محله البدن. أنا أريد فقط أن نرتب أصل الخلقة ونشأتها، ثم غاية الخلقة والوجود وما المراد منه وكيف يتوزع على عنصري الخلق. فأصل الإيمان محله القلب، وفرعه وهو العمل محله البدن والجوارح. والإيمان كما يعرفه العلماء ونحفظه في كل المدارس ومجالس الطلب يقولون: الإيمان قول وعمل، أو اعتقاد وقول وعمل، أيا كان. فإذا قلت الإيمان هو اعتقاد وعمل، فالقلب يأخذ أي الجزئين منهما؟ كلاهما. للقلب حظ من الاعتقاد ومن العمل، وأما البدن فليس له إلا العمل. فمن هنا يتبين لك أن حظ القلب من الإيمان يأخذ نصيبه من العقيدة ويأخذ نصيبه من العمل. السؤال: وهل القلب يعمل؟ أو هو مجرد عقيدة فقط، يعني يكمن بداخله ألوهية الله وربوبيته وعظمته وينتهي هنا؟ لا، أليس للقلب عمل كما نقول الخشوع والمحبة والخوف والرجاء واليقين والتوكل؟ إذن القلب ليس يعتقد اعتقادا كاملا فحسب، بل هو يعتقد ويعمل، والبدن يعمل. فصار حظ القلب من الإيمان أعلى وآكد من حظ البدن، فصار من هذا الباب أيضا أولى وأهم. ثالثا في هذا المدخل: أن أهمية عمل القلب تفوق عمل البدن. الرابع يا كرام: العناية بأعمال القلوب مطلب مهم، ولهذا كثرت النصوص الشرعية في هذا الباب. سأسمعكم طرفا منها، والموجود في كتاب الله كثير، والموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كثير. يقول الله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن هداية أو ضلال مردها إلى الصدور. وإذا أراد الله هداية عبد شرح صدره، وإذا أريد له الغواية والضلال ضيق صدره أيضا، فعدنا إلى القلب. يقول سبحانه وتعالى مبينا موقع القلب من الاستجابة للوحي أو الإعراض: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. في الآية بعدها مباشرة أثر القرآن في العباد: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. إذن القلوب تقسو وتلين، فعدنا مرة أخرى إلى القلب. يقول سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض، فصارت المشكلة في القلب، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تبين لك الآن من هذه النصوص أن القسوة وأن الإنابة والإخبات وزيادة الإيمان وطمأنينة القلب أو الغفلة والقسوة والغواية والنفاق أيضا مرده إلى القلب. مرد ذلك في السنة إلى أحاديث جوامع، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فانظر كيف علق النجاح والصلاح والفلاح على القلب، وعلق الفساد والخراب والهلاك والشقاء أيضا على القلب. يا كرام، لسنا نزيد على ما أخبر ربنا سبحانه ولا على ما دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، لكننا نريد أن نقف على هذا الباب الكبير العظيم في الشريعة في الدين في الوحي. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام مبينا عملا واحدا من أعمال القلب: إنما الأعمال بالنيات. فكل عملك مرده إلى النية، وهي أيضا هناك في تلك القطعة التي تسكن خلف الصدور، ومردها إلى ما الذي ينويه القلب. فإن أراد خيرا فخير، وإن أراد شرا فشر. هذه المقدمات تقودنا إلى العناصر التي سمعتم عناوينها تباعا. العنصر الأول: القلب أولا. اسمع قول الله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ليش؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل بعد. فإذا ليس بوسع العبد أن يعلن إيمانه إذا ما تيقن أنه استقر في قلبه. يا إخوة، القلب ليس مجرد وعاء للإيمان، بل هو مستقر العقيدة، هو نبعها المتدفق، هو مشورها الأهم. هناك في القلب ينعقد معقد الإيمان، هناك تنطلق ركائزه، هناك تبنى أسسه، هناك تثمر شجرته فروع الإيمان والطاعة والعمل الصالح والقربات التي يحبها الله جل جلاله. تقدم قبل قليل في نقاط المدخل الممهدة للموضوع أن القلب يتقدم على البدن وأن عمله آكد وأعظم. أسمعك طرفا من كلام أهل العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. ثم قال: وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحدا الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت. ماذا فهمت الآن؟ فهمت أن الإيمان إن كان أصله ومبدأه ومنشأه لا يصح إلا بالقلب أولا، فاعلم أن الرقي أيضا في درجات الإيمان والازدياد والتقدم والسباق بين المؤمنين في درجات الإيمان، وأيضا لن يكون إلا بالقلب أولا. بعض المسلمين أكثر صدقا في إيمانه وإسلامه من بعضهم الآخر، صدقني ليس ميزان ذلك هو فقط كثرة الصلاة والصيام وكثرة القرآن وأعمال الطاعات والجوارح على ما فيها من خير وعلى ما تحمل من أجر وثواب، لكن إذا اتفقنا قبل قليل أن مرد الإيمان وأصله ومنشأه يقوم بالقلب أولا، فكذلك زيادته ورقيه ونماؤه واستمراره وكثرة درجاته ورقي مراتبه هو أيضا لن يكون إلا بالقلب أولا. وإذا كان الكفر والنفاق والعياذ بالله منشأه القلب أولا، فكذلك الانحدار في الإيمان وتراجع درجاته وخسارة شيء من رصيده هو مرده إلى القلب أيضا أولا. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: فعمل القلب هو روح العبودية ولبها، فإذا خلى عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. ويقول كذلك: أعمال القلوب التي فرضها الله مثل ماذا؟ الخشوع والخضوع، صدق النية والإخلاص والتوكل واليقين ومحبة الله والرجاء فيما عنده. يقول رحمه الله: أعمال القلوب التي فرضها الله أفرض من أعمال الجوارح. ما مثال أعمال الجوارح المفروضة؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول رحمه الله: أعمال القلوب المفروضة أكثر وأشد وآكد فرضية من فرائض البدن والجوارح. ويقول: ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها. يقول حتى مستحبات أعمال القلوب هي في الميزان آكد وأنفس وأعظم وأثقل من مستحبات أعمال البدن والجوارح. يقول: وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. يا أحبة، حين نتحدث عن العبادات واجبها ومستحبها لابد في انطلاقها من القلب أولا. كيف ينطلق العبد في عبادته بالقلب أولا؟ أنت الآن جئت للصلاة وحضرت المغرب وهذا واجب، وجلست الآن لهذا الدرس واللقاء وهذا مستحب. تدري كيف تنطلق بالقلب أولا؟ لما خرجت من البيت أو كنت في الطريق وتوجهت إلى بيت من بيوت الله تريد الصلاة، لما يكون الانطلاق بالقلب أولا فثق تماما أنهم بعث في قلبك من المعاني التي هي أعمال القلب. توجهك للصلاة، حرصك على القيام بالواجب وحرصك على أداء الفريضة وحرصك على أن تفعل هذا حبا لله وخوفا من عقاب الله، يا أخي هذه أعمال قلب. ثم إخلاصك الذي تضمره أنك ما جئت تصلي لأجل أحد إلا لله، وما جئت حتى يفتقدك أهل المسجد فيقولون أين فلان، هذه القضايا أعمال قلب. يا أخي قبل أن تقف في الصف وتكبر وتبدأ أعمال الجوارح من وضوء ووقوف وصلاة وركوع وسجود سبقها أعمال القلب، هذا في الواجب. فكذلك الشأن في مستحب الأعمال. إذا القلب أولا. وحين نتكلم عن قراءة قرآن مثلا، وحين نتكلم عن صلاة نوافل، وحين نتكلم عن صدقة من الصدقات التطوع، عندما يكتب الله لك فريضة تؤديها أو نافلة تتقرب بها إليه، فأنت قبل ذلك يسبق عمل جوارحك عمل قلبك، ولهذا نقول القلب أولا. فإن كان كذلك فإنه من المهم لنا ومن الجدير بأحدنا أن ينظر في تمام عمل قلبه واستوائه على أحسن ما يكون. يعني خرجت للمسجد وجئت تصلي، ما الذي حملك على الإتيان للمسجد؟ جلست تقرأ وردا من القرآن، فتحت المصحف، ما الذي حملك على ذلك؟ عندما أردت أن تتجه إلى مكة فتعتمر، عندما خطر ببالك أن تخرج شيئا من مالك فتتصدق به على فقير لقيته أو على مسكين مر بك أو نحو ذلك. أنت الآن في كل ذلك أديت عملا من أعمال الجوارح. عندما نلتفت إلى أن القلب أولا فنحن نعتني بما قام في القلب من المعاني فيتجرد الإخلاص ونهذب النية من كل الشوائب، وهذا من تمام العناية بأعمال القلوب كما سيأتي. عندما نلتفت إلى أن نملأ القلوب بمعاني هي أكثر من مجرد الخوف من العقاب والرغبة في الثواب، حتى الخوف والرغبة هذه أعمال القلب. أنت أديت الصلاة خوفا من أن يحاسبك الله فتكون تاركا والعياذ بالله، رغبة في أن يكتب الله لك أجرها وثوابها، وهذا من الطمع فيما عند الله. لكن صدقني عندما نلتفت إلى أن القلب أولا ستكون عنايتنا بأداء هذه الأعمال أعظم وآكد. أضرب لك مثالا، طالب علم درس صفة الوضوء وصفة الصلاة وتعلم سننها الدقيقة وهو من قبل يتوضأ ويصلي، لكن ما الذي طرأ عليه بعدما تعلم الصفة كاملة بسننها ومستحباتها؟ ما الذي سيطرأ على وضوئه وصلاته؟ مزيد عناية صح؟ وسيحرص على أن يطبق دقائق السنن التي تعلمها في الصلاة وفي الوضوء. هكذا عندما نتعلم ونتفقه في أعمال القلوب صدقوني سنتجاوز مجرد التوجه للقلب بالعمل ورغبة الثواب والخوف من العقاب، صدقوني سنحسن في أن تكمل أعمال القلوب على نحو الأتم. سنروي قلوبنا بمعنى الحب لله ونحن نمتثل طاعته ونتسابق إلى مرضاته ونجتنب محاذره ومعاصيه سبحانه وتعالى، كما سيأتي تفصيل ذلك عما قليل. أريد أن تفهم أنه ربما سبق الرجل صاحبه في عمل وكلاهما أداه بنفس القدر، فما الذي فرق بينهما؟ هو عمل القلب. يقف اثنان في الصف في الصلاة بجوار بعض في مسجد واحد وخلف إمام واحد، وبين صلاة الرجلين كما بين السماء والأرض كما يقول ابن القيم. واحد صلاته ترفرف هناك في السماء، طار قلبه خشوعا وكل ركن أداه وهو حاضر القلب، إن قرأ خشع وتدبر، إن ركع عظم الله، إن سجد شعر أنه في أقرب نقطة بينه وبين ربه فيخرج كل ما في صدره سائلا متضرعا متلحفا ملظا بهذا الجلال والإكرام. شتان بين صلاة كهذه وصلاة لا تعدو أن تكون حركات آلية. لاحظ معي، لم يفترقا في عمل البدن وإنما افترقا في عمل القلب، فهذا يعني لك ما نريد به القلب أولا. ثاني العناصر أحبة الكرام بين الباطل